الجبن واللوغان يا لك صلاة تحتان الجبن واللوغان جبار يا ابن الحجر جبار بالأرض خلي الدم مثل الأنهار جبار يا ابن الحجر جبار بالأرض خلي الدم مثل الأنهار جبار يا ابن الحجر جبار بالأرض خلي الدم مثل الأنهار دورة دورة دورة دورة دورة لي بالنار دورة دورة دورة دورة دورة لي بالنار دورة دورة دورة دورة دورة لي بالنار للعودة دميتان أبدا من الضلعان للعودة دميتان أبدا من الضلعان أعصار يا رب أوهلي أعصار أحرار لا نبك فيها الأشعار أعصار يا رب أوهلي أعصار أحرار لا نبك فيها الأشعار رائد يا نغوان يا نجم يا عمان رائد يا نغوان يا نجم يا عمان ثوار يا شعب الأبي ثوار أحرار يثقل للوطن أحرار ثوار يا شعب الأبي ثوار أحرار يثقل للوطن أحرار الطير مهما حتى الأسفار لا بد يرجع يذكر الغدار الطير مهما حتى الأسفار لا بد يرجع يذكر الغدار الطير مهما حتى الأسفار لا بد يرجع يذكر الغدار دورة دورة دورة دورة دورة لي بالنار دورة دورة دورة دورة دورة لي بالنار دورة دورة دورة دورة دورة لي بالنار هي أعيادك وحدك يا سيد الأعياد هي أفراح روحك ترفرف أطيافها فوق مجرى النهر تهم بالعودة إلى الأرض آلاف المرات لتذوق حلاوة الموت من جديد تنتشي بحرارة الدم الملدى بالمسك المقدس هي أفراحك الكبرى تنادي إليها ساكني الأرض والسماء ليجتمعوا حولك ويسمعوا منك كيف كانت الواقعة كيف فجرتهم جندلتهم واحدا واحدا كيف أبعدتهم عنك مسافات كيف كان صدرك وحده الميدان وكيف صار صدرك وحده النيران لمزع صمام القنبلة وارمي بجسمين واجعل من عظمي شرايا الدم سجنين دم المتنادر يا يما يكتب اسمين واخواني تعدي باسم الله وتشيل حملين هاي هاي يا يما هاي هاي باسم الله هاي هاي لكتب اسمي لكتب اسمي لمزع صمام القنبلة وارمي بجسمي واجعل من عظمي شظايا دم سجني دم المتنادر يا يما يكتب اسمي واخواني تعدي واسم الله وش الحملة لمزع صمام القنبلة وارمي بجسمي واجعل من عظمي شرايا دم السجن دم المتنادر يا يما يكتب اسمي واخواني تعدي باسم الله وش الحملة هاي هاي يا يما هاي هاي باسم الله هاي هاي بالدم لكتب اسمي لكتب اسمي لمزع صمام القنبلة النبي يا يما ويبدو باسمك وفوالي تعدي وباسم الله وتشيل حملك هاي هاي يا يما هاي هاي باسم الله هاي هاي من دمي مكتوب اسمك مكتوب اسمي يا جماهير الأرض اشتدي قلب شعلة غضب ونار يا جماهير الأرض اشتدي قلب شعلة غضب ونار يا جماهير بحجارة ومقلاع مصحف والبارود بحجارة ومقلاع مصحف والبارود بحجارة ومقلاع مصحف والبارود بحجارة ومقلاع مصحف والبارود يا جماهير اشتدي ضلت شعلة غضب ونار يا جماهير الأرض اشتدي ضلت شعلة غضب ونار يا جماهير الأرض اشتدي ضلت شعلة غضب ونار بحجارة ومقلاع مصحف والبارود بحجارة ومقلاع مصحف والبارود بحجارة ومقلاع مصحف والبارود برد القدس وحيطة ويابا قبل المجدل وغرس وريحة بدنا القدس وحيطة ويابا قبل المجدل وغرس وريحة قبل المجد لغز وريحة بدنا القدس وحيطة ويافا قبل المجد لغز وريحة بدنا القدس وحيطة ويافا قبل المجد لغز وريحة بدنا القدس وحيطة ويافا قبل المجد لغز وريحة وعنك فلسطين ما بنتنا زال والله وعنك فلسطين ما بنتنا زال والله وعنك فلسطين ما بنتنا زال والله الخليل ثأر موزع في الخطوات إلى المحراب قرقعة الغدر الأسود تسابيح الدماء المسفوحة أنفاس سجود الشهادة كلكم أحياء عند ربكم ترزقون وكلنا من بعدكم على الدرب نسير وعلى نبض الكتائب أعلن النفير زاد الحد زاد الحد وطفح الكين ذبحوا بحرم الخليل زاد الحد زاد الحد وطفح الكين ذبحوا بحرم الخليل قتلوا العزل والسجون غدروا فجر الجمعة من الفاضل قتلوا العزل والسجون غدروا فجر الجمعة من الفاضل من كدائر القسام قسما برب الأنام من كدائر القسام قسما برب الأنام لا من هاد لا من لا ثورة في وجه الظلام زاد الحد طفح الكيل ذبحوا نبحار الخليل زاد الحد طفح الكيل ذبحوا نبحار الخليل قتلوا العزل والسجون غدروا فجر الجمعة من القضيل قتلوا العزل والسجون غدروا فجر الجمعة من القضيل من كدائد القسام القسام قسما برب الأنام قسما برب الأنام من كتائب القسام من كتائب القسام قسما برب الأنام قسما برب الأنام لا من هاد لا من نام ثورة في وجه الظلام يا أبطال الساح لا تهم الجراح والهم قتلوا العزل والسجون غدروا نجري الجمعة من الفاضين من كتائب القسام من كتائب القسام قسما برب الأنام قسما برب الأنام من كتائب القسام قسما برب الأنام قسما برب الأنام لا من هاد لا من نام ثورة في وجه الظلام أرض بلادي قام أشبال الإسلام ملحمة البطولة لأجل الانتقام أرض بلادي قام أشبال الإسلام ملحمة البطولة لأجل يا بلدنا سالت سالت سالت وهتفت يا بلدنا في ولد لها وقفت سمخبالة أضحك في ولد لها وقفت سمخبالة سالت وحملها بالسبري الرقم الطيني